إذا قال هذا يحسن قال تفضل رح في مالة حتى لا تحسن. هو الحي المخاطب الاثنان، لكن الثالث لا لا لا يخاطب، إذا شاء أن ينصحه ما ينصحه ما في غير هذا المحل، لأنه إذا قال لا تتناجيا إن قال يحزنني سهل عليهم الجواب. وش يقولون؟ يقولون قم، ما قلنا لك اجلس. وإن قال لا يحزنني قالوا له أو قال له النهي عن التناجي إذا كان يحزنك، أما الآن فلا يحزنك فلا فلا يزن. نعم. نعم. إيه نعم. إذا كانت منصوصة، إذا كانت منصوصة يزول. نعم. نعم. نعم. لو علم ما يمكن أعلم. مثلاً كما قال بعض الفقهاء ما يمكن، لأن ما هذا شيء حسي، هذا شيء معنوي، لأن الشيطان ربما يعبث بيده، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يستيقظ أن يستنثر ثلاثا وقال إن الشيطان يبيت على خيشومه، فربما الشيطان عبث بيده وألقى فيه منع.